نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نسألك أن تتم لنا نعمة الإيمان بالعلم ونعمة العلم بالعمل. اللهم ربنا الذي يسمع ويرى، آمين. نحن بحمد الله رب العالمين كنا عند وما زلنا عند وعلم آدم الأسماء كلها، ومكثنا طويلا عند هذه من بعض شواهد تعظيمنا للقرآن. فكيف يزعم من يزعم أنه يرى في هذا القرآن عظيم المقام والمحل ثم لا تراه يتدبره ولا تراه يذكره، وإذا تراه سارع فيه؟ إنما للأعمال شواهدها التي تعرف فيها. ثم إن هذه الآية مما يلزم التريث والتأني على اعتبار أن كثيرا من الآيات من المفصل في القرآن معلوم وتأويله تنزيله، كأن تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحكم به ذوى عدل منكم، فإذا علمت الحكم والعدالة انتهت الآية في هذه في المائدة، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ففي آيات الأحكام جلها يسير معلوم، إنما آيات الحكمة هي التي تستدعي وتسترعي كل مؤمن أن يقف عندها. هذا إذا أراد الله به خيرا وأنعم عليه، إنما إن لم يرد الله بعبد خيرا صرفه عن الحق. وكما قال لنا الرجل، قال أنتوا بتوقفوا كثير على القرآن، لو اتعجلوا. وهذا أنا بظن مما سلف من السيئات في مدارس تدريس الشريعة، أنها تمجد كل شيء غير القرآن والسنة. واسم شيخ من الأشياء يدار عليه ويطاف حوله، فإذا جاءوا يقرؤون القرآن قرأوه كبني إسرائيل، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. جيد. فقول الله تبارك اسمه وعلم آدم الأسماء كلها. أنا وقفت عجبا عند أنه لما وصلنا عند آية الأسماء اعترك بنا بعض الناس على علم الأسماء وهم لا يعلمون. يعني احنا وصلنا عند آية الأسماء فأثار الشيطان علينا نقعة، أثار علينا نقعا وباطلة، وهيج علينا من ورثوا باطلا، اللي هي كما نصحنا للمسلمين في أقوالهم الصفات أنهم يدعون ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنهم طاولوا في الكلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون عن الأسماء ما يقولون. يقولوا بعضهم يقول أسماؤه مشتقة من صفاته تعالى الله عما يصفون، وبعضهم يقول صفاته مشتقة من أسمائه تعالى الله عما يصفون، وتناقضهم واضطرابهم شاهد على بدعتهم. قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاختلافهم وتناقضهم وتضادهم بعضهم على بعض من بعض شواهد ابتداعهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا صريحا بينا أن من دعا وتكلم في الله ما لم يتكلمه رسول الله فهو مبتدع. والذي بعث محمدا بالحق لو كل علماء الأرض، لأن وجدنا من يقول لنا الآن فلان وفلان وفلان يسمونهم بأسمائهم، ابن تيمية وابن خزيمة والبيهقي وهؤلاء كلهم والأوزاعي، هكذا يسمون أسماء من المؤمنين، وبيقولوا هل هؤلاء مبتدعون؟ احنا لا نأتي بكوم فنقول هؤلاء مبتدعون، بل نحن نحقق البدعة، فمن وقع فيها فهو مبتدع، ومن لم يقع فيها فليس مبتدع. انما اسمك لا يشفع لك شيء، مش هم اللي يعني علموا المسلمين؟ اخطأ عمر واصابت امرأة الا ان يروا ان ابن تيمية رحمه الله وابن خزيمة والبيهقي اشرفوا وخير من عمر، فقبلوا على عمر تصويب المرأة له، ولا يقبلون على اشياخهم ان يصوبهم رجال المؤمنين. فنحن نقول تبين البدعة وتحقق البدعة، فمن وقع فيها فهو مبتدع كائنا من كان. يعني رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام زنى كبيرة فاحش، ماعز الاسلمي زنى رضي الله عنه وغفر له، ايهما اشد يزني ولا ياتي ببدعة؟ يعني في بدعة هم يرون انه مصافحة المسلم لاخيه بعد الصلاة بدعة، انا لا اتكلم يا بدعة ولا ليست بدعة، ويرون انك من هذا ان اذا تليت آية فاستعظمها مؤمن فقال في ختامها الله، الان قولك الله بدعة. هيك بقولوا، هيك بقولوا، انا لا ليس في معرض التحقيق بدعة، فاذا ذكرت اسم الله هو بدعة. لما يا فلان؟ قال لان النبي لم يذكرها، والصفات والوصف يصفون وسبحان يدعونه باسماء الحسنى وصفات العلى، اسمه الصريح بدعة في محل كذا، اما يدعونه بالصفات ولم يدعوه بها نبينا ولا اصحابه هذه جاهزة. لما؟ قال فلان وقال فلان. من متى يؤخذ الدين؟ من فلان وفلان، وما دليل فلان كائنا من كان؟ ولكن كما علمنا انه يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وعجبت انهم يعني مستكثرين ان يأتي مؤمن فيعظ المؤمنين. وقد علمنا فيما صح الحديث في مسند احمد عن قتيلة الجهنية امرأة، يعني انا قلت لكم يا اخوان ان الحديث بحيثه والآية بحيثها، راوي الحديث امرأة جهينة بنت صيفي قتيلة بنت صيفي الجهنية، امرأة تقول ان حمرا من اليهود اتى النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم القوم وانتم لولا انكم تشركون بالله. لما ذكرناهم بالصفات قالوا لي يعني ابن تيمية وفلان والبيهقي هؤلاء كلهم مبتدعون؟ يعني هو ما نظروا الى حال بدعة، نظروا الى الاسماء. فلما جاء الحبر، احنا مؤمنين، هذاك الحبر من اليهود والراوي امرأة، قال الحبر للنبي مش لابن تيمية ولا للبيهقي ولا لابن خزيمة، قال له نعم القوم وانتم لولا انكم تشركون بالله. الطبيعي على حسبة الشباب هؤلاء الفتيان ماذا يقول النبي للحمر؟ نحن مشركون ولا يبقى الا انت شيء. انما ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال سبحان الله وما ذلك. الاصل انه هذا باطل اللي بيقوله الحمر، ومحمد في الناس عليه الصلاة والسلام يشرك اصحابه، هذا باطل وما في مجال لأن يصح قول الحبر. إنما ماذا قال النبي؟ قال سبحان الله وما ذلك. فقال الحبر اسمع، تقولون والكعبة، إذا حلفتم تقولون والكعبة بدل ورب الكعبة. حديث بيقول فأمهل رسول الله قليلا، أمهل قليلا ثم قال قد سمعتم، فمن حلف فليقل ورب انت. الحبر يذكر باذن الله خير امة في الارض على رأسها النبي. اما انت المؤمن تذكر المؤمنين هذا باطل. ليه؟ لانه يجوز عند هؤلاء الفتيان يجوز ان يقع بعض الصحابة في الشرك عندهم ولا يجوز ان يقع العلماء في البدعة. شفت شيء؟ يجوز ان يقع الصحابة تحت عين النبي في الشرك اما ان يقع عالم من علماء الاسلام في بدعة هذا محال. هذا ضلال. قولهم هذا ضلال. ومن فعل البدعة فهو مبتدع كائنا من كان. لو كل علماء المسلمين تواطؤوا على امر خلاف سنة النبي فهم مبتدعون. سيقول قائل ان هذا لا يكون لان النبي قال لا تجتمع امتي على ضلالة. قلنا من قبل ان هذا الحديث كل طرقه ضعيفة. هذا ليس قول صلاح الدين، هذا قول من امنهم الله على رواية الحديث. ما صحت له طريق. نفترض ان الحديث صحيح صحت طرقه وهو في الصحيحين نفترض، فهل قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع بعض امتي على ضلالة ام قال امتي؟ قال امتي. ومن امته؟ امته تبدأ منه الى ان يرث الله الارض. فاي اجماع هذا ليس فيه الصحابة؟ فلا يكون الاجماع اجماعا حتى نعلم محل الصحابة منه. فان علمنا الصحابة فيه فتابع الناس الصحابة فيه ولم يبدلوا فيه فهو دين يقينا. اما ان برئ منه الصحابة فرأيناه في كل الناس فاعلموا انه بدعة وانه محدث وانه رد رضوه او لم يرضه. هذه ما فيها شناعات ومحسوبيات. فلان بفلول مبتدع ورضيتم على الصحابة اي عظام الحبر في الشرك ولم ترضوا على فلان البدعة. يعني الان كالغريق، الغريق اللي في تحت لا يرى حوله الا مانع، لن يرى اما اخرجه الى سطح البحر حتى يرى الشمس. جيد. فتابع الحبر سمع. فقال الحبر بعدها قال نعم القوم وانتم زاد لولا انكم تجعلون لله ندا. طلع ما بكل انتم مبتدعون. يعني يعظ ويذكر النبي في كل الدين الشرك والانداد تفصيلا بعد الشرك. الاصل النبي كله انت صدقت نفسك يعني احنا لما تركنا لك يعني. فقال النبي سبحان الله وما ذلك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. فأمهل رسول الله قليلا، هذا في مسند أحمد والحديث بسند صحيح. فأمهل رسول الله قليلا ثم قال قد قال، فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. فواو العطف إن لم تكن في محلها فهي عطف على الله. واو العطف لما دخلت في غير محلها كانت عطفا على الله، صح ولا لا؟ عنداد هذه، اتفقنا اخوانا؟ فهو حرف يعطف الى جنة او يعطف الى نار. فما بالك اذا دعوا الله صراحة وزادوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فاقسموا برب هذا البيت ورب هذا النبي والذي انزل هذا الكتاب، من قال نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أقسم بهذا كله أنه مبتدع كائنا من كان. واضح. وهذا لا يصلح فيه لا الغنج ولا الدلال، ولو كان فيها حق فليأتونا به. وقد علموا أن لا واصلة لهم في هذا مع رسول الله بل هم منقطعون عنه، بالتالي وجب أن يقعوا فيما حذر عنه عليه الصلاة والسلام. أذرني. هذا الحديث طبعا المسلمين كانوا يقولوا هذا القول والرسول لا يعلم عن هذا القول. جيد. والرسول طبعا لم يقل. اتفقنا. نعم. واضح ان النبي ما قال هذا. والنبي لا يقع في مثل هذا عليه الصلاة والسلام، ولكن بعض اصحابه وقع فيها حتى علمهم الله. جيد. انما يعلمنا الله انه لولا رحمة الله يعني لما جاء النبي فتلى على ابي بكر اول ايه مما نزل عليه ما كان يعلم لغة لا البقرة ولا العمران ولا الحج ولا البيت ولا الصيام ولا الصلاة ولا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام حتى علمه الله شاء. أما ما شاء الله هذول يزعمون أن علماءهم وهو في بطن أمه يعلم عيسى بن مريم التوراة والإنجيل والكتاب. بعضهم زعم أن عيسى لما ينزل يدرس المذاهب الأربعة عشان يعرف يفتح تدرس المذاهب الأربعة وطبعا لازم بعدين نشوف على انه حسب بده يروح عيسى عليه الصلاة بلاش يغضبوا عليه الجهال. احسنت يدرسها كلام صحيح اذا يعني ارادوا بها محوها صحيح على اعتبار ما في سورة الانعام درسها هون محا صحيح سيدرسها ان شاء الله باذن الله عيسى ابن مريم يبقي ما فيها من الحق ويميط ما فيها من الباطل وكثير ما هو جيد. فالعجيب انه احنا نتكلم في الاسماء واثار الشيطان علينا نقع الصفات انما تبين لمتبين وقلنا بحمد الله والبدعة معلومة كل من قال في الله ما لم يقله الله ولا رسوله فهو مبتدع. بس قل لفلان فقل لك انا لا اتكلم عن فلان انا اتكلم عن حال صحيح. يعني من وقع على امرأة لا تحل له فقد زنى. قل لي فلان وقع على امرأة لا تحل له هل يعقل انه زنى؟ والله ان وقع على امرأة لا تحل له فقد زنى بدليل صاحب من اصحاب النبي ماعز الاسلمي ورجمه رسول الله حتى مات. انما مين قال انه لما جاء ماعز للنبي قال له طهرني؟ قال النبي مش ممكن مش ممكن واحد من اصحابي يغني ولا بصدق. صار ما صار هذا الكلام؟ بالتالي يقبلوا على الصحابة مثل هذا ولا يقبلون على انفسهم البدع. جيد الان وصلنا عند ما وقفنا فيه عند سورة الاعراف عند سورة الاعراف ورأينا ان سورة الاعراف تعين على هدي في تبيان علم الاسماء. طبعا احنا فصلنا في الاسماء ما قلنا فيها انما سورة الاعراف ليه منقول هيك يا اخوانا؟ ولله الاسماء الحسنى او له الاسماء الحسنى في القرآن كم مرة ورد؟ اربعة. من يعلم السور؟ الاعراف اسراء طه الحج. جيد عظيم. الان نحن تكلمنا ان الاسماء يراد بها في القرآن اما اسماء الله الحسنى او ما عبد من دون الله. من اين اتينا بهذا؟ ان القرآن ذكر الاسماء فقط اما الاسماء الحسنى او ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. موجودة في الاعراف، موجودة في يوسف، موجودة في النجم، في الرعد كذلك قل سموه. انما لا انا بقول الاسماء هكذا ما بقول على فعل سمى اسموه لا اسماء اما الاسماء الحسنى او ما عبد من دون الله على ما قالت الانبياء. اتفقنا يا اخوانا؟ هلا علمنا انه ما تعلمه ادم ولا تعلمه الملائكة لا يمكن ان يكون الاسماء الحسنى بدليل الملائكة تعلم الاسماء الحسنى بس قالوا له انك انت العليم الحكيم. انما بقي الاسماء الباطلة اسماء ما سيعبد من دون الله. العجيب اخوانا انه قصة ادم والملائكة وردت في سبع صور البقرة والاعراف والاسراء وطه والكهف وصاد والحج والحج وصاد هاي سبع. جيد اولها البقرة اخرها لي صاد بالترتيب هي اولها البقرة اخر صورة ذكر فيها صاد العجيب انتبهها يا اخوانا انتبهوا لها. قلنا انه الاسماء على ماذا؟ اسماء اللي تعلمها ادم اسماء على اعتبار ان الرجل عليه الصلاة والسلام انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، فالهمه الله رشده وفطرته وهداه وعلمه. انما في الادمين ما علمتم من هذه او تلك، فمن اراد الله به خيرا اخذ به ذات اليمين. ويضل الله الظالمين، لا يضل الله صالحا، دير بالك. ويضل الله الظالمين، يعني مرة خلونا ذكرونا اين كنا في السور السبعة. جاءني رجل امام الناس فقال لي يا شيخ يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ان الله يهدي من يشاء. قال لي مين اللي يشاء؟ فقلت له ماذا تريد؟ هو مش يعني هو يعني ليس مستعلما يعني من ظاهر امره، ولكن هو جدل خصم. فقال لو كانت على ما يزعم الناس انه ان الله يهدي من يشاء هو، فهذا اظن انه هداك انت واضل فلان، فاي فضل لك واي اثم على فلان؟ هو بده يقول. فقلنا له وانت ماذا تريد؟ قال لا، يهدي من يشاء الهداية، يعني يشاء عائدة على الرجل من الانس او الثقلين، انه يعني اذا انت شئت ان تهدى هداك الله. وهذا باطل الكلام، على اعتبار ما قال الله في التكوير، وما تشاءون الا وما يشاءون الا ان يشاء الله، حتى لو يعني كما في سورة يونس وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، لكن تريد او لا تريد اصل ان يقضيه تبارك اسمه. فقال لي طيب بالتالي لما يؤاخذني؟ ليه اضلني؟ اسكو جميل، تفسير السؤال لما لا يريد ان يهديك؟ يعني ماذا اسلفت من السيئات؟ يعني فلان يريد ان يهدى ولا يريد الله ان يهديه، ليه؟ أسلف سيئة. حكيم بن حزام في الحديث الصحيح جاء للنبي قال أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أعمال خير، أعمال خير كنت أقدمها في الجاهلية يعني تنفعني. قال أسلمت على ما أسلفت من الخير. فهو والله يعلم هذا مين وهذا مين. فلما أضل فلانا قال ويضل الله الظالمين. فهو لما هدى اما لانه انت احسنت، او لاحظ هو من فضله ومشيئته، انما ما اضل احدا الا بظلمه. لاحظت شيء؟ هو هذاك اسلف سيئة فاضل بها. فنرجع الى الصور السبعة. هلا وجدنا انه قصة ادم والملائكة، آدم والملائكة ذكرت في الصور التي ذكرنا، سمعتمها، أولها البقرة وآخرها مين؟ صاد. وقلنا إن الأسماء على ما علمتم على إيمان أو كفر، يعني أنت أول ما تقول إما أسماء الله الحسنى أو ما سيعبد من دون الله هو الإيمان والكفر. وكان شاهدنا أن الآية قبل هذه، يعني الآية 30 إني جاعل في الأرض خليفة، قبلها بآيتين قال الله كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم، انتبه. ثم بعدها بآيتين وإذ قال ربك للملائكة، وذكرنا من قبل أن الله بيقول إذ وبيكون سبقها لاحظ لما لأجله كان هذا الأمر، شرحنا مثلها يعني كما في سورة المائدة أن قال الله وإذ أوحيت يمن على عيسى بن مريم وإذ أوحيت إلى الحواري أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون. هلا لاحظ، وإذ بالقبل هذه الآية هي شارحة لما سيأتي، يعني إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ قال اتقوا الله، قال كذا، انتبهنا. بالتالي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فكان أمر الله وإيحاؤه إليهم بعدما جرى، إنما قدم الحادث ثم فصل فيه، واضح؟ فلما قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا على الإيمان والكفر. فالاستخلاف في الأرض كان على ماذا؟ على الإيمان والكفر. وقد تبين ضلال من زعم أننا في الأرض لعمارته. فلما علمنا أنه على هذا وعلمنا أن الخليفة الآخر اللي هو داود مين؟ مقاتل. وأن الأمر كله سورة البقرة لما ختمت لاحظ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلما علم آدم الأسماء أسماء يعني ما يعبد بها ربه وأسماء ما يتقي من الكفر والشرك. وإحنا سنأتي على بينة بحمد الله ألا في سورة البقرة قبلها كيف تكفرون بالله. جيد آدم صار الأمر اسكن أنت وزوجك الجنة ثم عصى آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فأتمهن قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى اسمع هل ننزل على الأرض فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآيات الأول منزلنا على الأرض بدأ الكلام على من اتبع هداي وتنمي والذين كفروا يا بني إسرائيل اذكروا تبعت الشيء فأول فصل كان في الأرض بين مين بين من يؤمن وبين من يكفر ماذا كان قبلها ما علمتم من هذا دينين. فلما قال فمن تبع هداي علمنا ما هدى الله قال ومن فلا خوف ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا ما هو الكفر ما هو الكفر شيء لا ما هو الشرك ما الشرك كفر. فأنت لن تشرك بالله ولن يعظك الله يعظك الله في هذه حتى يعلمك ما الشرك. أنا مش ممكن أجي أقول لواحد إياك أن تقرب الزنا حتى أعلمه ما الزنا على جهتك برجل لا أعلم إطلاقا ما الزنا بقول له إياك إياك يعني نرجمك إن كنت محصنا إياك هل هم ماذا سيقول وما الزنا تحذر فيه وتنهاني ما أقول شاك شاك نهيناك عن الخمر وأنت لا تعرف ما الخمر بدا علمك الخمر ثم أنهاك عنه ولا لا أشد. فلما نهانا الله عن الشرك وجب أن نعلم ما الشرك ولا لا أشد. فترى في آدم هذا وهذا فلما أهبطوا إلى الأرض على اعتبار ما علموا. العجيب يا أخوانا هذه من شواهدنا انه احنا قلنا انه في علاقة عظيمة بين داود وبين ادم اسلفنا فيها عظم الله. الصور التي ذكر فيها ادم والملائكة ما هي؟ 8 مرات 7 بقرة الاعراف الحجر الاسراء طه الكاف صاد اولها البقرة اخرها صاد صاد. مين بتعرف فيها نبي ظاهر؟ داود. داود اصلا من اولها شيء يعني الله بيعلم النبي ثم فيقول له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود اول ما بدأت قصة للتعليم في مين. بعدين ذكر سليمان وذكر ايوب وذكر ابراهيم واسحاق واسماعيل وذا الكف انما مين كان الموضوع داود. فيها قال الله يا داود انا جعلناك خليفة في الارض في آية واتفقنا انه لما ادم بسط الله له يديه ها هذا بسط له يديه ايش هي عند الشباب هذه بيقولوا هذه من احاديث الصفات ايه بيقول من احاديث جميل جميل من احاديث الصفات. والله انتم كلهم بيقولوا هذول الشباب انه يعني من قال في القران يعني كما نسب للصديق ابي بكر اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم. طيب بيقول لك بل يداه مبسوطتان هذه في سوره المائده قالوا هذه من ايات الصفات من ايه ايات الصفات. طيب بدنا ابو بكر يتكلم انه من ايات الصفات بدنا كلام ابو بكر عليه وبدنا عمر وعثمان وعلي ان لم يتكلم فيها الصديق والفاروق من هذا اللي تكلم فتكلمتم انتم هذول الشباب اللي بيقولوا انهم علماء وفلتات ولم ياتيهم سند لا عن النبي ولا عن الصديق مين اشي انا اقول لك من مين ان لم يكن القول في الله من نبي فهو من شيطان. مستكثرين على علمائهم احنا مستكثرين على الصحابة اكثر من العلماء لان هذه تهمة مجرد ان يقولوا في هذا الكلام الصفات وغيرها تهمة مبطنة للصحابة انهم لا يعلمون ما يعلم هؤلاء العلماء فان اصابوهم هذه تهمة أن الصحابة لا يعلمون ما يعلم هؤلاء الفتية. ولا حتى النبي أصدق. ولكن النبي بريء والصحابة براء من بدعتهم. نعم. تعالى الله عما يصفون. فهلا في صاد. في صاد أخوانا. اللي هي القصة هاي. احنا قلنا انهم سبع صور. في صاد داود وما أدراك ما داود. في علم الأسماء داود له محله. العجيب أخوانا. أن البقرة وصاد تتفقان من بين الصور السبعة باتفاق لا تشترك الصور الخمس الأخرى معهما. يعني البقرة وصاد تتكلم بالأسماء قصة آدم وذكر فيها داود. العجيب لما قلنا أنه الأسماء على الإيمان والكفر. الأسماء فاصل بين الإيمان والكفر لأنه تعلم أسماء الله الحسنى وتعلم ما يتقي من الشرك. فبالتالي هو على الإيمان والكفر. ماذا في صاد يا أخوانا؟ عظموا الله. ماذا في صاد؟ في صاد ما سبق أن قال الله لإبليس في سورة البقرة: إلا إبليس أبى واستكبر. اسمع: وكان من الكافرين. فالله في سورة البقرة سمى إبليس بالكفر، بينما الأعراف والحجر والإسراء وطاها والكهف وطاها ما ذكر فيها الكفر لإبليس. كان يقول إلا إبليس لم يكن من الساجدين اخرج منها. إنما في البقرة قال أنه إيش؟ كافر. أنا أخشى يكون هيك حدا من هالشعارف يعني من بمرض. أنا مش عارف والله. الله إلا أنبياء يعني. في حدا يسمعني بقول هذا الكلام يقول لك ايوه زي ما اتهموا مسكين عمرو خالد قال انه ابليس ما كفرش. هذا عمرو خالد يعني حتى لما قاله ما قصد هذا، ما قصد هذا، ولو قاله يعني جاهل بها يعني، فقالوا ايوه وبالتالي هو كافر عمرو خالد. لاحظ انه ما كفر ابليس هكذا. هذول يعني حقيقة مجانين العلم، هذول مجانين العلم. فانا اخشى انه انا اقول ان الله ما قال عن ابليس في الصور الخمسة انه كافر، بالتالي صلاح الأرض لا يكفر إبليس. في مجانين في الأرض وتذكرك خالاتي يا شيخ، في مجانين. ففي سورة البقرة قال الله: إلا إبليس أبى، لاحظ، واستكبر وكان من الكافرين. ثم ما بقي من السور الخمس ما ذكرت إلا سورة صاد. فصاد كمان مرة ذكرت إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فأولها البقرة وآخرها صاد، وفيها داود لاحظ، وقصة آدم في الصورتين، والبقرة وصاد فقط يصرح بكفر إبليس. على اعتباري قلت لك انه علم الأسماء كلها وداود شاهد على هذا، على الإيمان والكفر، في هاتين الصورتين صرح بالكفر لإبليس. وقبل الآية اللي جاء عبد خليفة: كيف تكفرون بالله؟ بعدها: والذين كفروا وكذبوا. آخر البقرة: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تبهتوا أخوانا لهذه؟ تبهتوا؟ التصريح في الكفر كان في الصورتين هذو. فواضح أن الأمر على من يؤمن وعلى من يكفر. تنين شيخ يعني لما أطلق الله غواية إبليس للناس لحكمته وعلمه، لاحظ إبليس ما مراده من الناس فقط أن يعصوا ويتوبوا، أن يعصي المسلمون، وهذا اللي يريد إبليس، أن يكفر الناس. وهذا قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. صح. فهو إيه كان مراده إبليس؟ أن يصل فيهم لوين؟ للكفر أصلا. فمجرد وجود إبليس الآن في الأرض هو بماذا يفتنك؟ بالكفر. فالحرب بيننا وبين يعني في الناس في الأرض على من يقيم الإيمان لله في الأرض وعلى من كفر. الفرق بين هذا وهذا الأسماء. فمن عبد الله بأسمائه الحسنى وآمن بالأسماء الحسنى فهو من المؤمن. لاحظ. ومن ألحد فيها وعبد شيئا من الأسماء الأخرى اللات والعزة هذا مين؟ هذا الكفر. فالفرق بين الناس على الإيمان والكفر في وشاهدوا بين هذا وهذا ما هو الأسباب. واضح أخوان؟ جيد. نأتي لسورة الأعراف. إيش؟ أنا مادة الإيمان يعني إنجاز. صحيح يا شيخ طلعت مادة الكفر. حقيقة أنا. أصابت شيخ. أصابت رجل آمن بالله بكل ما قال الله عن نفسه من أسمائه وشهد لهذا وأقر بقلبي وعمل ما يسر الله له أياه فهو المؤمن. رجل هذا كله الأسماء ودعا باسم من الأسماء الأخرى شو بصير فيه؟ كفر هلك. فبالتالي كيف نعرف الإيمان والكفر؟ بهذا الأسماء. واضح؟ بهذا الأسماء. الآن لسورة الأعراف. سورة الأعراف عجيب أمرها بما أنه هي أول سورة جمع فيها الأسماء الأسماء. سورة الأعراف أول سورة جمع فيها ذكر الأسماء الحسنى وذكر الأسماء الباطلة في آخرها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الشباب بيقولوا لنا انه كيف انت تنكر له بالصفات وان ندعو الله بالصفات وعندنا دليل من القرآن. احنا نقول للناس ادعوه بما دعاه به النبي. النبي دعاه بأسمائه الحسنى فلا تزيدوا الطول لسانكم. قالوا بلى عندنا آية. فقلنا لهم ائتونا بها نحن احوج بكم منها منكم بها. قالوا ولله الأسماء الحسنى. لهم طيب قالوا هذا دليل على الصفات. الله أكبر. يعني مثلهم كمثل أن يأتينا نصراني يقول أنتم المسلمون تنهوننا أن نعبد عيسى ولدا لله تعالى الله. قلنا له نعم وألف نعم. قال وعندنا آية تشهد لنا بما نقول. قلنا له وما هي؟ قالوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أي دليل على عبادة عيسى. هكذا تبلش وهذول مثل جاء يثبت الصفات بآيات الأسماء التي نقاتل عليها. جاء حقيقة قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. هل الأعراف الأعراف ذكرت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. معنى لحد في القرآن إيش هو؟ تغيير. ومن التغيير أن تقول الأسماء والصفات. الأسماء والصفات هذا من ليش لحد تغيير والتغيير. هل بقول لك هل يعقل؟ يعقل ونصف. انت حقك الامر ثم بعدها يعني لا تقلق بقي بعدها. ثم ذكر على لسان هود ان قال هود لقومي اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم اباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. هل بقول لك رجل هاي ما نزل الله بها من سلطان كيف تقول علمها لآدم؟ وما هو علمها لآدم ولكن ما جعل لها سلطان. في فرق كبير. مش هو اللي علمنا الخمر؟ الله علم انه هذا خمر وهذا حرام. هل يعني لما علمك اياه جعل له سلطان؟ في عندك سلطان من الله على الخمر انه حلال؟ لا. معناه هو اللي علمك الخمر. مش هو اللي نهاك عن الزنا وعلمك انه زنا ولكن هل هذا يعني ان لك فيه من الله سلطان؟ لا شيء. فعلم ادم الاسماء الباطل هذا لا يعني انك عندك سلطان. واضح شيء بها دفق. الآن انظر ما أعجب سورة الأعراف. الأعراف والعجيب أنه فيها حرف الصاد كذلك ألف لام ميم صاد. وسورة صاد تبدأ ب بيش أشياء تبدأ بصاد وعليكم السلام. وسورة صاد تبدأ ب صاد يعني علاقة أخرى. إنما اللي بيذكر اخواننا في سورة صاد يعني سورة البقرة ذكرت وعلم آدم الأسماء كلها ثم لم يذكر الله هذا في أي سورة قط. واضح؟ في الأعراف ذكر ما لم يذكره في سورة قط. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. احنا قلنا اخواننا انه الاسماء على الايمان والكفر يتعلم الايمان والكفر. وسورة الاعراف ذكرت الاسماء هذه والاسماء هذه. واضح؟ في الاعراف قال الله واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم. اسمع هذا النبي اول لنا الآية شيء. قال ان الله اخذ الميثاق من ادم بن عمان يوم عرف ومسح على ظهره واخرج منه ذريته كالذر كل نسمة هو ذراها واخرجها من ظهر ادم واشهدهم على انفسهم انت وانا وكل سامع واباؤنا واولادنا. قال الست بربكم. اسمع هذا متى كان؟ بن عمان يوم عرف ونحن كالذر قبل ان تلدنا امهاتنا. اسمع قال الست بربكم؟ قالوا بلى. اسمع وقلنا لكم ان الله ما قال انا ربكم. لو قال انا ربكم هذا اعلام، انما الست بربكم هذا تقرير. فلا يكون السؤال بي الست الا اذا علم ان المسؤول يعلم يقينا ان بلى. يعني ان ياتي رجل لابنه رباه في بيته 20 عاما على عينه والولد يعلم، فصار ما بين الاب وابنه ما صار، فقال الاب لابنه الست بابيك؟ اسمع فلا يقول السائل هذا الا اذا كان عظم المسؤول يعلم ان بلى. انما لو لقي رجل ابنه بعد ضياع 20 عاما لا اعرفه ماذا سيقول له؟ ما بيقول له الست بابيك؟ ما بيقول. هلا لو قال الست بابيك سيقول الرجل لا ادري وما ادريني، انما سيقول له انا ابوك. فسيقول الولد بما؟ يقول بفلان وفلان شهدوا وورقه وسياتي بالبينات. لما قال لنا الله لاحظ مسح على ظهر ادم مجدوه، مسح على ظهر ادم فخرجنا لتونا، قال الست بربكم وكلمنا قبلا قبلا نراه ويرانا. هذا معنى قبلا. الست بربكم لاحظ تقرير. فماذا قال العالمون؟ قالوا بلى. اسمع قال ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا اسمع لسه ما حدا تعلم شيء ما حدا تعلم، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فلما قال تحذيرا ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا، فواضح ان الله يقيم علينا حقه ويحذرنا الشرك. الاصل ان تقول لله وما الشرك الذي بيننا وبينك حتى لا نقع فيه. انما لاحظ كنا ساكتين. ليه ساكتين؟ لاننا نعلم ما الايمان وما الشرك والكفر. واضح؟ هذه أي صورة يا شيخ؟ هذه صورة الأعراف، فيها الأسماء والأسماء، وفيها وعلى الأعراف رجال، لأنه كل أمر الذين على الأعراف اللي هم المرسلون مش اللي بيقولوا عنهم تساوت حسناتهم. أصل الآية وعلى الأعراف رجال ونسوان رجال. طب ليه هو بس رجال تساوت حسناتهم وسيئاتهم مش امرأة؟ قالوا خرجت مخرج الغالب. هذا ظنكم، خرج هذا ظنكم، ولا ندين بالظن. انما وما ارسلنا قبلك الا رجالا. صحيح لاحظ واتفقنا فيما شرحنا من قبل، وفي عندنا على الموقع تفصيل ان الذين على الاعراف هم المرسلون ويكفيهم والمرسلات عرف، فالعرف والرسالة. الفصل اذا رفع الله الاشهاد والمرسلين على الاعراف يوم القيامة. الان اذا ارادوا ان يعني يثبتوا اهل الايمان بما؟ من هم اهل الايمان؟ من اكثر الصلاة؟ الذين اكثر الصيام؟ ليسوا هؤلاء اهل الايمان. هذه اعمال لازمة لا يتم الايمان الا بها. انما كيف يعرف الايمان؟ كما قال النبي في الصحيح لمعاذ انك تأتي قوما اهل كتاب لمن في اليمن فادعوهم الى لا اله الا الله وان لا يشركوا به شيئا فانهم اطاعوه، فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم. انما كيف يؤمن الرجل؟ قال لا اله الا الله ثم عليه عمل المؤمنين، ومن ترخص في فرائض الله ضيع دينه. هذا حق وهذا حق، واضح اخواننا؟ انما كيف يعرف المؤمن؟ بلا اله الا الله. تعرف حديث السجل في صحيح مسلم 99 سجلا يصاح على رجل ذكرناه، يستخلص رجل. الحديث هكذا بالروايتين، يستخلص رجل يصاح على رجل. ليه يدفعني يستخلص؟ يعني مين في زيه هامش؟ يعني وين فلان؟ يعني انت ما تضرب هذا بيطلع لك عشرة زيه لما نقول يصاح على فلان يستخلص فلان. هذا رجل تمد له اعماله 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر ليس فيها حسنة واحد، فيدعى الى الميزان. لاحظ، فيقال اشهد وزنك، الله يقول له اشهد وزنك، احضر وزنك، فتوضع السجلات في كفة، فيقول الله ظلمك كتبتي، فيقول لا ما ظلم، ما ظلم، هذا سجلاتك، هذا سجلات، فيقول احضر وزنك، هل لعبدي من حسنة؟ فيقال نعم، له بطاقة، فيقول العبد وما تفعل البطاقة مع السجلات؟ فيقول الله احضر وزنك، انه لا يظلم عندنا احد، فاذا فيها لا اله الا الله فتوضع في كفة والسجلات في كفة، كفة فتطيش السجلات فلا يثقل مع اسم الله شيء. واضح اخوان؟ طيب، وفرعون هلا شو بيقولوا اهل الكنائس؟ اهل الكنائس شو بيقول؟ احنا قلبنا ابيض، احنا يعني رايب قلبه ابيض، قاعد في كنيسه وكان في خير وشره، هيك بيقولوا، على النار عاملها في النار، على النار ماله؟ مجد الله. كم بقي؟ جاء عائشه امنا الطاهره رضي الله عنها واخزى من قال فيها باطلة. عائشة رضي الله عنها بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان صنو حاتم الطائي، رجل كان سخيا كريم النفس. قالت له عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف وكان يطعم المسكين يعني ويصل الرحم، أين هو؟ في الجاهلية أعماله كلها خير، قلبه أبيض يعني. انتبه، فقال عليه الصلاة والسلام انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ليه ما قال؟ لانه لا يؤمن بالله. طبعا احنا شرحنا انه ليه قال النبي، ليه ما قال النبي انه ما قال لا اله الا الله، ليه قال انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي؟ يعني هون الاصل النبي يقول ماذا؟ انه لم يقل لا اله الا الله، انما قال انه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي. ليش يا شيخ؟ اسمعوا النبوة ما اجملها، انه هذا الذي يقري الضيف ويطعم المسكين، لاحظ مين في واحد نعرفه يقري الضيف ويطعم المسكين؟ ابراهيم. ومين اللي قال في القرآن رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ ابراهيم. فإذا يعني شابهت إبراهيم في إطعام الطعام وحسن الخلق بقي عليك ملة إبراهيم، فلن يتم لك الخير والنجاة حتى تجمع فضائل إبراهيم بإطعام الطعام وطيب الكلام ألا إله إلا الله. شيء واضح أخوان؟ فلما يرفع الله أصحاب الأعراف على الأعراف، وإحنا قلنا العرف ما هو؟ مكان العالي، عرف الديك اللي بيكون في في في اصابع قدمي، ولا وين بيكون عرف الديك؟ وين العرف؟ وهذا لسانا مش ليس مني، في اللسان يا اخوانا العربي الاعراف هو المكان المشرف العالي عند الناس. قال هذول مين اللي فوق؟ تساوت حسناتهم وسيئاتهم وقد يلقوا في النار. يا رجل، رجل اتى يوم القيامه، لاحظ، معه حسنه دخل الجنه، حسنة دخل الجنة، بيدخل لي رجل بقي له حسنة ممكن يدخل النار؟ شيء هذا كله ظن، انما لا يعني هيك الف سيئة، لا لا لا تكفي. لما قالوا تساوى مش معناته معاه حسنة وسيئة، لعله معاه من الحسنات ما يسد العشق. اللي معاك من الحسنات الف الف حسنة والف الف سيئة، انت كمن معك حسنة وسيئة، بالاخر النتيجة واحدة، انما بقي لك حسنة. طب ما علمنا على اقوام، اقوام هم اسوأ من هذا، ليس معه الا السيئات ولكنه شهد ان لا اله الا الله، وهو ما حادد ربه اصلا. يعني في ناس في فرق كبير، رجل اصلا ترك اوامر الله نكرانا هذا كافر اصلا، اما رجل كان يكره ما يفعل وكان يحب ان يصلح ولكن مات فيرجى له. طيب بهذا الشواهد، انما لا يتم ايمان عبد حتى يعمل الصالحات، الذين امنوا وعملوا الصالحات. إننا نقول الآن رفع الله أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف يفرقون بين أهل الجنة وأهل النار بما شيء، مش بالأعمال، بالإيمان شيء، بالإيمان والكفر. فنحن نتكلم عن سورة الأعراف وعن أصحاب الأعراف والسورة التي فيها الأسماء والأسماء، وفيها إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. واضح؟ فلما قلنا الأسماء التي تعلمها آدم، أسماء ما سيعبد من دون الله وما يعرف به الإيمان والكفر. واضح؟ أما أن يتعلم القصعة والطنجرة لا يستقيم مع القرآن أبدا. فإن نسبوا به سندا إلى أحد الصحابة فقد علمنا من العلماء الأكابر رد ثلاثة أصحاب من صاحب واحد، يعني علماء التفسير قد يتفق ثلاث أصحاب على آية فيردونها، فما في داعي لحد يعيبنا يقولنا كيف رددت ابن عباس رضي الله عنه إن صح القول عن ابن عباس، ذلك أننا علمنا أن الحق البينة وليس الأسماء فلان وفلان. ضربنا لكم مثلا، هذا موجود في تفسير القرطبي في سورة والعاديات ضبحة، اسمعوا العاديات، ما هي العاديات؟ أحسن جيد. لا الآن عامة المفسرين على أنها الخير. طيب اسمع، روح لتفسير القرطبي، أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما ما العاديات، قال الخير، فسمعه علي، أي تفسير القرطبي العاديات ضبحة، فدعاه علي لما تفتي بغير علم، هو علي من أشياخ المسلمين، ابن عباس كان من الفتيان يومه، فقال علي بل هي الإبل. جيد، وأتى علي بدليله وبقول علي قال ابن مسعود، فرجع ابن عباس عن قوله وتابع عليا وابن مسعود، فصار ثلاثة أصحاب يقولون إنها الإبل. ثلاثة أصحاب، كل علماء التفسير اليوم على أنها الخير. الإحسان بتقولون أنه لا، ما بصح لك تخالف صحابة، نراكم تخالف جماعة، لأنه الثلاثة جماعة من الصحابة. لاحظ، فهم يعني إذا كان الميزان لهم طففوه، فإذا كان عليهم مكروا، ويل للمطففين. إنما علمنا ابن عباس رضي الله عنه وعلم الصحابة المؤمنين أن يتبعوا البينة. شو كثير؟ ائتي بالبينة من الكتاب وأنت صاحب هدى. كم بقي يا شيخ؟ الله أكبر.